السؤال الثاني بالنسبة للسائد من الكويت يقول بالنسبة للمرأة في ليالي رمضان وهو الرقم كم؟ السؤال الخامس عشر شيخنا. يعني سؤال آخر لهذا الأول. نعم شيخنا. سؤاله الثاني. سؤاله الثاني. نعم. يقول بالنسبة للمرأة في ليالي رمضان بعد إتمام التراويح وتأجيل الوتر للثلث الأخير هل يجوز لها التنفل وصلاة ركعتي التوبة قبل الوتر؟ أنا لا أدري من أين جاء الناس بركعتي التوبة. التوبة لا يشترط لها صلاة، بل يستغفر المرء ربه ويتوب إليه حال مقارفته ذنبا، وإن لم يقارف ذنبا استصحب التوبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخشى أن ركعتي التوبة هذه من بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، فإنهم لا يبنون ما يقرؤون فيه من الفتاوى والقواعد وقواعد الأحكام، لا يبنونها على الشرع. نعم، بل على أشياخ ضلال فيعلمونها الناس ويضللونها. فأقول لهذه المرأة اتق الله ودعي عنك ما يسمى بصلاة التوبة. بقي هل تصلي في بيتها شفعا ما تيسر؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله. ثم توتر.